الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. عندما انتهى من الطلاق جاء بعد ذلك الكلام في الإيلاء، وقلنا الإيلاء هو اليمين، وهو أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته 4 أشهر أو مطلقا. وقلنا إن الإيلاء قد ينقلب إلى طلاق بائن، هو إذا لم يقرب امرأته أو يفئ إليها، يرجع إليها يعني في إيش إليها في مدة في خلال مدة 4 أشهر. طيب، الخلع من خلع الشيء، نقول خلع الإنسان ثيابه يعني خرج منها، خرج من إيه؟ من ثيابه. فكذلك الخلع، المرأة هي التي تخلع نفسها من الزواج مقابل مال تدفعه للإيش للزوج، مقابل مال تدفعه للإيه للزوج. وحكم الخلع أيضا يعني أثره المترتب عليه هو الطلاق البائن، يعني الخلع طلقة إيش بائنة، كما أن الإيلاء طلقة بائنة. هذا للمناسبة بينهما. طيب، له أحكام ستأتي في كتاب في باب الخلع، وهو من أبواب الطلاق، هذه فرقة من أنواع الإيش الفرق، كما أن الإيلاء يترتب عليه الفرقة، فالخلع كذلك الأمر يترتب عليه الإيش الفرقة. ماشي، نقرأ أحكامه. القراءة عندك، اقرأ. باب الخلع. وإذا تشاق الزوجان وخاف ألا يقيم حدود الله فلا بأس بأن التشاق عن اختلف. الشقاق هو التخالف والتنازع والتخاصم. فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به. يعني بمال هو من قبل المرأة معاوضة، زي عقود المعاوضة، تعطي المال للزوج حتى تملك نفسها، هذا معنى المعاوضة، شيء مقابل إيش شيء. طيب، هذه هي المعاوضة. طيب، ومن قبل الزوج تعرفها، هي عبارة عن إيش يمين، يعني يمين طلاق، يعني يمين إيش طلاق. فهو كأنه يعني لما قال إن أتيتني بكذا فأنت طالق أو خلعتك، لأن لو قال أنت طالق يبقى اسمه طلاق بمال، لكن هنا بلفظ الخلع يكون خلعا، فهو يعتبر يمين من باب الشرط والإيش والجزاء. فيبقى هو من قبل المرأة في حق المرأة الخلع عبارة عن إيش معاوضة، المعاوضة فيها مبادلة إيش المال بمال أو مال بغيره، يعني زي عقد الإجارة، هي معاوضة مال بمنافع، لأن المنافع عندنا ليست بأمر. كذلك الأمر، المرأة هنا ستبذل مالها مقابل أن تملك نفسها، طبعا ملك نفسها ليس بمال، لكن فيه معنى المعاوضة. ماشي الكلام، اقرأ. لقوله تعالى فاستعذ بالله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، كذا إلى أن وصل إلى قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، خلاص تحسرت كل أحوال الصلح، يبقى ليس إلا الافتداء بالمال. المرأة تدفع المال لتفتدي نفسها، تفك إيش نفسها. فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطبيقة بائنة ولزمها المال. يبقى أدي الإيش، هذا هو حكم الخلع، يعني أثر الإيش الخلع هو وقوع الطلقة الإيش البائنة وملك الزوج للمال الذي خالعت المرأة زوجها عليه. بقوله عليه الصلاة والسلام الخلع تثيقة بائنة، ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات، والواقع بالكناية البائن إلا أن نحن لما الخلع تعرف كده من كنايات الإيش الطلاق، وكنايات الطلاق يقع بها الإيه إلا أن ذكر المال أغنى عن النية هنا. كيف أغنى عن ذكر عن النية؟ إحنا قلنا إن الطلاق الكنائي أو باللفظ الكناية نحتاج إلى الإيش إلى النية، فكيف هنا لم نشترط النية؟ لا سيب المفتوح. اسمها إيه؟ أنت دخلت قلت الحمال، الحمالة، أنا عاوز اللفظ الذي قاله، أنا فهمت المعنى لكن أنا أريد اللفظ الذي قاله. ما اللفظ؟ سمعته ماذا قال؟ حمال آخرها لام. الحمال هو الذي يحمل شيئا على كذبه، شيئا في يديه، وتطلق على الذي له مهنة الحمل. احمل عني هذا، تنزل المحطة وأنت لا تستطيع الحمل، أو فتقول للرجل تعالى احمل هذا مقابل كذا، هذا حمل. لكن هذه المرأة الضعيفة ماذا ستحمل؟ لكن هي المرأة نقول عنها يعني سمها اسما غير ذلك، هي تقوم بالخدمة، أغناها الله أغناكم وإيانا بالحلال. اقرأ. ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها، وذلك بالبينة. يعني لماذا لم نوقعه طلاقا رجعيا؟ لتسلم نفسها. طب بما تسلم نفس المرأة لها ولا يكون لزوجها يد عليها؟ بالطلاق الرجعي؟ بالطلاق البائن. فهي أسلمت المال لتسلم لها نفسها، ولن تسلم لها نفسها إلا بالطلاق البائن. إلا عن ذكر المال أو عن نيته. صحيح، كويس إنك. نحن عرفنا الطلاق بالكناية يقع متى؟ يقع بالنية أو بدلالة الإيش. فهي كونها تدفع مال له ليطلقها، هذا دليل على أنه أراد الإيه الفرقة الطلاق. فيبقى دي كلمة ذكر المال أغنى عن إيه عن النية. ماشي الكلام؟ فإحنا قلنا يقع الطلاق إما بالنية أو بدلالة الإيش الحال، وهذا دلالة حال. لماذا ما دفعت المال؟ لتسلم لها نفسها. كيف تسلم نفسها؟ بالفرقة. ويقع بائنا، لأن كما قلنا إن لفظ الكناية فيه إيش، فيه معنى وصف زائد، والوصف الزائد في الطلاق هو الإيش البينونة. نعم افتح خلاص. طب لما تمشي الحمال المنظف اقرأ. وإن كان النشوز من قبله يكره، يعني عندنا الخلع إما أن يكون النشوز من قبل المرأة وإما أن يكون من قبل الإيه. فإن كان الرجل هو الناشز، هو الكاره، هو المريد للفرقة يكره أن يأخذ منها مالا. يعني أنت ستفارقها وهي تريد البقاء معك وتشترط عليها مالا، هذا إيش؟ مكروه. جمعت عليها بين إيه؟ يعني نوعين من الأذى، أذى الفرقة وأذى دفع المال. أما إذا كانت هي الكارهة أو هي الناشزة فإنه لا بأس أن يأخذ منها، ولا يأخذ منها في هذه الحالة أكثر مما أخذته منه. يعني الذي أخذته منه هو المهر، يعني خالعها على المهر، لا تطالبك بالإيش بما تقول لك. يعني أنت دفعت لها مهر مثلا 10,000 دولار، فإذا خالعتها أو خلعتها اخلعها على الإيه على 10,000 دولار، لكن أنت تعلم أنها غنية فقلت سأكويها هي وأهلها. يقول لها أخالعك أريد 50,000. هذا طبعا يصل إلى حد الكراهة، الكراهة الشديدة التي تصل إلى حد كراهة التحريم. اقرأ سيأتي دليل ذلك. وإن كان الشذ من قباله يكره له أي يأخذ منها عوضا، يأخذ منها عوضا لقوله تعالى أستعيذ بالله فإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه إيه؟ أتأخذونه وإثما مبينا، سماه بهتان وإثم مبين، لا تأخذ منها شيئا، هذا هو الأصل. يبقى إيه؟ فلا تأخذوا شيئا خلاص، ولو كان قنطار من ذهب. طيب، لكن جاءت بعد ذلك الآية الأخرى اللي هي آية الأولى فلا جناح عليهما فيما افتدت. طب اقرأ. إلى أن قال فلا تأخذوا منه شيئا ولأنه أوحشها باستبدال بالاستبدال أوحشها يعني أوقعها في الوحشة. أنت كانت معك في أنس، الرجل والمرأة يأنس بعضهما ببعض أحدهما بالآخر، يرجع إلى بيته بعد يوم من الدراسة يجد امرأة تؤنسه وهو يؤنسها، هي باقية في البيت فترة طويلة من غير الزوج، فعندما يرجع إليها تفرح وتتهلل ويعم الأنس في البيت. لكن لما يفارقها ويطلقها يبقى أوحشها، فقدت الأنس، فأنت تجمع بين الوحشة وبين كمان تأخذ منها مالا، هذا لا يليق. فكان المهم اقرأ. ولأنه أوشحها أوحشها ما معنى أوشحها؟ لها معنى خوفا أوشحها معنى أوشحها يعني حيوان أزرق وفمه أصفر وشعره أحمر. في أوحشها من الوحشة، ونحن نقول عن غير المستأنس من الحيوان إيش؟ وحشي، حيوان وحشي، ونقول وحش يعني يعيش بعيدا عن الناس. طيب هذه الوحش يعني يكون وحده في الغالب، فالمرأة إذا تركها كذا يكون أوحشها غير مؤنسة. ولكن أوشحها قدمت الشين على الحاء كما قرأها الأستاذ عبد العظيم، يعني ألبسها وشاحا، ألبسها إيه؟ اقرأ، مش وحش وأحمر وأزرق، اقرأ. ها؟ ما تلفه المرأة على نصفها الأعلى اسمه وشاح، وأنت ستلبس وشاحا أيضا. تترشح به في كتفك في حفل التخرج ماذا تلبسون؟ يعني في الغالب في بعض الجامعات يلبس هذا طقية لهم، وإن كان أنا لا أحب ذلك لأن هذا صار من عادات غيرنا، ولكن الوشاح أنتم لما تأتوا مثلا لاستقبال الرئيس أو لاستقبال ضيف كبير وأنت يلبسك شيئا هكذا ويكتب عليه طلاب معهد الحديث عندما متخرجون بس هي دي الوشاح. فبالنسبة للمرأة الوشاح أيضا مثل الشال تتوشح به هكذا تضعه هكذا، شفت الذي آتي به في الشتاء هذا أيضا يسمى وشاح. يوجد لإمارة الوشاح في صلاة دينك كتب لم أقرأه ولم أعرفه. الوشاح في فوائد النكاح ممكن، والله قرأت شيئا مثل ذلك. المهم كل الناس تعرف فوائد النكاح، اقرأ. فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال، وإن كان نشوز منها كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. طيب الآية أفادت أنه يجوز أن يأخذ منها فيما افتدت به، طيب فما الذي دل على أنه إذا أخذ منها لا يأخذ أكثر مما أعطاها وإن أخذ يكون مكروها؟ الحديث سيأتي. وفي رواية جامع الصغير طاب الفضل أيضا لإطلاق ما تلون بدءا، يعني في رواية الجامع الصغير أنه يجوز يطيب له الفضل ولكن مع الكراهة. فوجه الأخرى قوله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس ابن شمس أما الزيادة فلا وقد كان النشوز منها، لأنها هي لما كرهت سيدنا ثابت بن قيس بن شمس اسمها جميلة كانت كرهته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتردين عليه حديقته، وكان قد أصدقها هذه الحديقة، يعني أصدقها يعني أعطاها مهرا، المهر اسمه طيب، فقال أتردين عليه حديقته، عارفين الحديقة طيب، فقالت ومثلها معها سأعطيه زيادة حديقة يأخذ حديقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا، فذلك يدل على أنه مكروه أن يأخذ الأكثر، وهذا هو المذهب على ما ذكره الإمام القدوري هنا، لأن كما قلنا إنه يذكر أولا كلام القدوري ثم كلام الجامع الصغير، فهنا لماذا القدوري قال ذلك؟ اتباعا لما جاء في الأصل كتاب المبسوط. إننا أكثر الناس يجعلون المهر مؤجلا كله، إذا حدث الفرق بينهما بايعت من المال وبايعت لأنه خالعها على مهرها، الذي قبضته ترده والذي لم تقبضه هو دين، فيبقى سقط عنه. نعم. فلو أخذ زيادة، سأسألكم سؤالا، أنتم عندكم الذي وجدته من عادات النكاح، المرأة لا بد أن تزوج نفسها في الغالب، يعني هي التي تكون أمام الشيخ وتقول الرجل زوجتك نفسي، هذه عادة. طب لماذا لم يعني توكل أباها مثلا، يعني هو تستحي، هي تستحي من إيه؟ من أن توكل أباها، ولا تستحي من أن تباشر عقد النكاح بنفسها. وهو من شرط عقد النكاح أن يكون الولي عالما. لا هذا يمكن هذا الأمر، يعني وكيل لا يعلمه. طب وهي المرأة مجاهلة جاهلة، حينما الأب يعني الأب رضي بالرجل مثلا وهي تبقى مكره، ممكن هذه جيد خشية أن تكون مكرهة، لكن أصل أيضا التوكيل يحتاج إلى الشاهدين. يعني عندنا مثلا في الغالب في عقود النكاح عندنا أنها لا تزوج المرأة نفسها، لأن بيعتبر هذا من الأمر العيب وقلة الحياء، قل الحياء عند الجميع مش مشكلة، لكن عند فقط النكاح هذه ولا توكل أباها. لكن هو نفسه يعني المأذون هذا الذي سيجري العقد يبعث إليها أحد في الغالب أقاربها، الإثنان الشهود في الغالب يسألانها يا فلانة فلان هذا تعرفين أن عقد زواجك هذا الذي سيتم؟ تقول نعم. يقول لها من توكلين؟ من وكيلك؟ تقول مثلا أبي عمي أخي، فيخرجون ويقولون للشيخ إنها وكلت فلانا. لكن إذا كان الأمر من الممكن أن أباها يغصبها ويكرهها والشهود يعني يشهدون زورا هي وكلته، بلا بأس. رغم أن الإكراه يا شيخ عبد العزيز من الممكن أن يكرهها، وإن لم تفعلي سأضربك. اقرأ. ماشي، لا إشكال، اقرأ. فلو أخذ زيادة جاز في القضاء، وكذلك إذا أخذ والنشوز منه، لأن المقتضى ما تلمناه شيئان الجواز حكما والإباحة، وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض فبقي معمولا في الباقي. اللي هو يعني إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا. ماشي. فإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولازمها المال، لأن الزوج يستبد بالطلاق تنجيزا وتعليقا، وقد علقه بقبول أو تعليقا وقد علقه بقبولها، والمرأة تملك الالتزام المالي. هذا المرأة تملك ذلك أن تلتزم بالمال للزوج إذا طلقها، طلقني وخذ كذا. لولايتها على نفسها وملك النكاح مما يجوز الاعتياض عنه وإن لم يكن مالا. التي سبقت معنا إن هي تدفع عوضا مقابل ملك نفسها، وهذا يصلح للاعتياض. ستأتي هذه المسائل إذا خدعته مسائل. هو أولا مدام التزمته تجبر عليه، يعني قالت له خالعني على هذا البيت، فقال خالعتك، لزمها البيت، خالعني على $1,000، قال خالعتك، لزمها. ماشي. لكن ستأتي مسائل قالت له خالعني على ما في يدي، فقال خالعتك، فقالت هذه يدي. فارغة. هل يلزمه مال؟ هل يلزمها مال؟ لأنها لم تسمي مالا. طب هل وقع الطلاق؟ يقع، لأن الخلعة قلنا حكم اسمعنا احنا بداية قلنا والخلع طلق بائن، فهي لما قالت له خالعني على ما في يد وهي لئيمة وكانت قد لعبت في أذنها وفيها قرط حلق هكذا لو باعه يأتي $1,000 ودخلت وخرجت نظر إلى أذنها لم يجد شيئا فقالت له خالعني على ما في يدي، فتوهم أن في يدها الآن هذا فقال لها خالعتك، فقالت له بارك الله فيك هذا إن كيدهن عظيم إن كيدكن عظيم. قالوا لا شيء عليها لأنها لم تقل له طلقني على ما في يدي من مال، على ما في يدي وفي يدها هوى. فهنا يقع طلاق هنا، بس لو قالت له طلقني فقال طلقتك يقع رجعيا، أما إذا خالعني وقال خالعتك يقع إيش؟ يقر. ستأتي إذا اختلف الأمر. كان الطلاق بائنا لما بيناه، ولأنه معاوضة مال بالنفس، وقد ملك الزوج أحد البدلين هو النفس، فتملك هي الآخر وهو النفس تحقيقا للمساواة. لا، عند الخلع ملك الزوج الإيه؟ المال، وهي تملك إيه؟ نفسها. وقال وإن بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلم على خمر أو خنزير أو ميتة هي قالت له يا فلان خالعني على هذا الدن من الخمر، نظر وجد دنا ضخما هكذا لو باعه للفسقة أو باعه لتجار الحرام سيأتي بأكثر من $2,000. قال لها خالعتك، قالت الحمد لله الذي أنقذني منك أيها الجاهل. يلا أين الخمر؟ قل له لا خمر، أي خمر أيها المجنون، الخمر ليس مالا عندنا كمسلمين، فلم يصح العوض. طب بطل العوض، يقع الخلع أم لا يقع؟ يقع، لأنه طلق بائنة وأخذت هي دن الخمر وأخذت تبيعه كما كانت تبيع، لكن هي تعرف أن هذا ليس مال عندنا فلا فلن تغرم شيئا. فهم؟ خلي بالك، كن يقظا وحذرا، لا تتزوجوا إلا صالحة، لا تغتر بأي امرأة، تزوج صالحة بنت صالحين، إياك أن تغتر بأي امرأة أهلها ليسوا بصالحين، لأنك ستتعب نفسك بعد. تختلف معها اجعلها هي كويسة جيدة، لكن أهلها ناس سيئون سيتعبونك، فتزوج الصالحة بنت الصالحين، لا تتزوج لجمال ولا لمال، المال والجمال يزولان ولا يبقى في المرأة إلا الإيه؟ إلا الأصل الطيب. فلا شيء للزوج والفرقة بائنة، وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا. قلناها هذه، قالت طلقني على مال، طلقني على هذا الماء، فإذا هو خمر أو خنزير قال طلقتك، بطل العوض وبقي كلمة إيه؟ طالق. الطلاق يعقبه الإيه؟ فهي طلقة رجعية، إنما الخلع طلقة بائنة، لأن كما قلنا الخلع من ألفاظ الإيش؟ الكنايات. فوقوع الطلاق في الوجهين للتعليق بالقبول وافتراقهما في الحكم، لأنه لما بطل العوض كان العامل في الأول لفظ الخلع، لما قال لها إيه خلعتك، فهذا يفيد البينونة وهو كناية. وفي الثانية الصريح وهو يعقب الرجعة طالق، يبقى تقع طلقة إيه؟ لكن لو قالت له طلقني على هذا الجمل أو على هذا البعير فقال لها أنت طالق، تقع طلقة إيه؟ لأنه طلاق على إيه؟ على مال، والمرأة ما دفعت المال إلا لتفتدي نفسها، ولن تفتدي نفسها إلا بالطلاق الإيه؟ يال. وإنما لم يجب للزوج شيء عليها، لأنها ما سمت مالا متقوما حتى تصير غارة له. يعني هي سمت خمر، سمت خنزير، هذا مال؟ خلاص. ولأنه ذا وجه إلى إيجاب المسمى للإسلام ولا إلى إيجاب غيره لعدم الالتزام، بخلاف ما إذا خالع على خمر بعينه فظهر أنه خمر لأنها سمت مالا فصار مغرورا، وبخلاف ما إذا كاتب أو أعتق عبده على خمر حيث تجب قيمة العبد لأن ملك المولى فيه متقوم، وما رضي بزواله مجانا. مفهوم الكلام ده كله مشايخ؟ يعني هنا لما قالت خمر أو خنزير خلاص، فخالعها أو طلقها، وقع الطلاق أو وقع الخلع ولا مال له، لماذا؟ لأن المرأة لم تغره، لم تسمي مالا، ثم إيه اتضح أنه غير مال تبقى غار. طيب وهكذا، بخلاف سيبك من كاتب والكلام بتاع العبيد ده. طيب أما ملك البضع في حالة الخروج غير متقوم، يعني إحنا بنقول إنه لو خالعها يعني خرج البضع من ملكه، بالزواج يدخل البضع في إيه؟ في ملكه. بالزواج لما يتزوج الرجل المرأة، ما الذي دخل في ملكه؟ البضع، بضع المرأة. طب لا، قلنا دخول بضع المرأة في ملكه يقابله الإيش؟ المهر، فهو مقابل حال الدخول متقوم، إنما حال الخروج غير متقوم، لأنه بالطلاق أو الخلع خرج البضع من إيه؟ فلا إيه؟ فلا تقويم له، فلا قيمة لذلك، بدليل أن البضع لا يكون له قيمة إلا بالزواج. فإن كان البضع لا يعتبر متقوما إلا بعقد الزواج، ففي حال الخروج لا قيمة له إيش أصلا. هذا يقول وما أما ملك البضع في حالة الخروج غير متقوم، وبخلاف النكاح لأن البضع في حالة الدخول متقوم، والفقه أنه شريف. ما الشريف؟ البضع. بضع المرأة شريف أم غير شريف؟ شريف. فلا بد أن يكون متقوما حال الملك، أما حال خروجه فلا يؤثر في إيه؟ في شرفه، بل الشرف أن تمتلكه المرأة مرة أخرى. اقرأ. فلم يشرع تملكه إلا بعوض إظهار لشرفه. فأما الإسقاط فنفسه شرف فلا حاجة إلى إيجاب المال. قالت وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا. ما هي ما المال الذي يجوز أن يكون بدلا في الخلع؟ قالوا هو الآه كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون آه يال جاز أن يكون بدلا في الخلع يعني. لأن ما يصلح عوضا للمتقوم أو لا أن يصلح عوضا لغير المتقوم. يعني المهر عوض للمتقوم وهو البضع حال الزواج، فمن باب أولى يصلح أن يكون آه عوضا عنه حال عدم تقومه وهو حال الايه الخروج من ملك الزوج. فإن قالت له خالعني على ما في يدي فخالعها فلم يكن في يده شيء يدها لم يكن في يدها شيء لم يكن في يدها شيء فلا شيء له عليها لأنها لم تغره بتسمية المال. يعني قالت له طلقني على ما في يدي من مال. لا. ها؟ لا. قالت له طلقني على ما في يدي من المال. لا. لا. يبقى لم تسمي مالا، إذن فلم تغره. فلما فتحت له يدها وجدها كذا غرتيني، قالت لا أشكوك أحبسك لو مددت يدك، لا شيء لك عندي أيها المغفل. وإن قالت خالعني على ما في يدي من مال فخالعها فلم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها. لأنها مخلص في هذه الحالة، لأنها لما تسمت مالا لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بعوض ولا وجه إلى إيجاب المسمى، لأنها لم تسم شيئا ليس في يدها شيء، كيف نوجب هنا عليها دفع ذلك؟ ليس موجودا. إذا كانت مرأة غنية مالها غنية يعني خليني على ما في يدي من المال، يعني مالي دنيوي يعني بيتي و... اسمع بقى المسألة، ما في يدي من مال أو المال أو عاوز أطلعها من كل أموالها يعني عشان الخلع. اقرأ لو كرهته لهذه الدرجة يا عبد العزيز اقرأ. وقيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع أعني مهر المثل لأنه غير متقوم حالة الخروج، فتعين إيجاب ما قام به على الزوج دفعا للضرر عنه. فهو هنا ما دام هو لم يرضى أن يزول ملكه مجانا فإن الأمر يستقيم بأن نقول إنما يكون عن مهرها الخلع بأن يكون البدل هو هو المهر. طيب إنما عبد العزيز بيقول لك إن على ما في يدي من مال وهي ورثة من أبيها يعني 10 بساتين في سمرقند وطشقند وهنا وهنا، قال لها خالعتك ستخرج هي وأهلها من هذا وأنت لك وهو أنت. نقول لها هذا أمر لم تقله لم تصرح به، وكلمة مال أو كلمة المال هذه كله يعني بالنسبة لما وليس شيء في يدها، فالمخلص هنا لم تسم شيئا فيبقى في جهالة، المخلص من الجهالة في هذه الحالة هو الآه هو المهر. تقول له تتذكر يا فلان عندما تزوجتك وقلت لك وقلت لي أنت غنية لو ذهبت لأتزوجك فأبوك سيطلب مني أموال ضخمة، قالت لك اتق الله يا رجل أنا أبي رجل دين والمهم أنت أن تكون صالحا وأنت رجل صالح. قال لها ماذا يعني؟ قالت له أقل المهر مهري 10 دراهم. فطلقها فخالعها على ما في يدها من مال كما قالت وليس في يدها شيء، نقول له ليس لك إلا 10 دراهم. كيف هي غنية؟ ما لك وما لغناها؟ أنت لك بما بما لك فقط، وهو لم تسمي لك قدرا معينا، فالمخلص هنا هو هو المهر، ترد عليك مهرا. يقول يا ليتني سميته كذا وكذا وكذا. اقرأ. ولو قالت خالعي على ما في يدي من دراهم أو من الجراهم ففعل فلم يكن في يدها شيء فعليها 3 دراهم. لأنه اسم جمع وأقل الجمع كم؟ لأنها سمت. محدش يساعدك يعني يا أستاذ عبد العظيم؟ ألا أحد يساعدك في القراءة؟ الدور على من؟ وارفع صوتك يا بيبر. بيبرس كان رجلا فارسا قويا، صوته في العسكر يعني يزلزل. يقرأ. قالت خالعي على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففعل فلم يكن في يدها شيء فعليها 3 دراهم، لأنها سمت الجمع وأقله 3، وكلمة من هنا للصلة دون التبعي. يعني للبيان. من مال يعني بيان أن الذي ستستحقه مال وليست للتبعيض. إنما لو قالت لو قلنا للتبعيض فيبقى لما تقول له طلقني على ما في يدي من مال أو من المال، لو قلنا تبعيضية تعطيه أقل القليل كله مما في يدها حقيقة مش مما تملكه. لا، هنا من الظاهر أنها بيانية. لأن الكلام يختل بدونه، فإنه اخترعت على عبد لها آلف. طب ثواني، هنا لأن الكلام مختل بدونه، إن لم يذكر كلمة من يختل الكلام. طلقني على ما في يدي مال، على ما في يدي المال. هنا لابد من الإتيان بالصلة للبيان، فلما جاءت الصلة وهي من بينت ما المقصود واستقام به الكلام ولم يختل. مفهوم؟ إنما من التبعيضية يستغنى عنها، من الممكن أن يستغنى عنها، لكن من البيانية لا يستغنى عنها، فإن الكلام سيختل. فإن اختلعت على عبد لها آلف على أنها بريئة من سيبني منه ده. قالت إذا قالت طلقني 3 بألف. إذا قالت خالعي على بعد اقرأ انزل. وإذا قالت طلقني 3 بألف. وإذا قالت طلقني على يا حبيبي. وإذا قالت طلق اقرأ يا شيخ على آبق. اختلعت على عبد لها آبق. عارفين آبق يعني ايه؟ طيب. لم تبرأ وعليها تسليم عينه إن قدرت، وتسليم قيمته يعني إيه الكلام ده؟ هو عبدها آبق منها هارم، فقالت له خالعني أو اختلعت على عبدي الآبق وأنا بريئة من ضمانه. يعني إيه بريئة من ضمانه؟ يعني إن لم تجده لا تطالبني بقيمته. فقبل وخالعها على على ذلك. الخلع وقع. طيب، ولم يجد العبد، تبرأ من الضمان؟ قالوا لا تبرأ من الإيش من الضمان، فعليه قيمته. وجده أو لم يجده، وخلاص وجده ملكه، لم يجده قيمته عليها. نعم. لأنه عقد المعاوضة، فيقتضي سلامة العوض واشتراط البراءة عنه شرط فاسد، لأن العقد لا يتوقف عليه، فإنه يصح يصح العقد ويبطل الإيش الشرط. فيبطل إلا أن الخلع لا يبطل بشروط الفاسدة وعلى هذا النكاح. تعرفها كذا عندنا العقود، تعرفها قاعدة كذا، أعرفها إيه قاعدة. العقود تبطل بالشروط الفاسدة إلا النكاح والخلع. هي الأصل النكاح، ويقاس على النكاح غيره مما يتعلق بذلك كالخلع وكالطلاق. طيب، فهنا يعني لو عقد النكاح مثلا احتوى على شرط فاسد، قالت له تزوجتك على أني لا أبيت معك ليلة أبدا، هذا شرط صحيح ولا فاسد؟ قال يصح العقد ويبطل الإيش الشرط. كذلك إيش هنا في مسألة الإيش الخلع، قالت خلعني أو خلعتك على عبدي الهارب وأنا بريئة من ضمانه، هذا شرط فاسد. طب لو طبقنا القاعدة تبطل العقود بالشروط الفاسدة سنرى الخلع إيه باطلا، لكن هنا لا يبطل الخلع بل يصح الخلع ويبطل الشرط الفاسد، فيبقى صح الخلع وعليها الإيش الضمان إن وجد إن لم يجده. ماشي، اقرأ. مسألة الإحلال في حفاظ ها؟ مسألة الإحلال هي الإحلال دي ما تكلمنا في المحلل. أنت المحلل شغلك ليه؟ لما يشغلك موضوع المحلل؟ قلنا من قبل إن يعني أنت عايز تقول إنه شرط فاسد شرط التحليل؟ لا، هو التحليل كذلك لو ذكر في العقد يصح الإيش العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه سماه محللا. ماشي، فيصح العقد عقد النكاح عند أبي حنيفة حتى لو قالوا إن الشرط فاسد، لكن هو ليس فاسدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه محللا. نعم. وإذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلاث ثلث الألف، لأنها لما طلبت الثلاثة بألف فقد طلبت كل واحدة بثلث ألف. كل واحدة بثلث ألف. وهذا لأن حرف الباء تسقط الأعواض، والعوض ينقسم على المعوض. لما أقول لك اشتريت منك ثلاث هذه الأقل اشتريت منك هذين القلمين بألف، يبقى الألف تنقسم عليهما كل واحد 500 وهكذا. طلاق بائن لوجوب المال، يعني هنا واحد كأنه يرد عليك إذا اعتمل في ذهنك هي أرادت البينونة، نقول له الطلقة الواحدة مقابل المال هي طلقة إيش بائنة، ولا فرق في ملكها نفسها بين أن تطلق أن يكون طلاقها بائنا بينونة كبرى بالثلاث أو بائن بينونة صغرى بالإيه بالواحدة، هي في كلتا الحالتين تملك إيه نفسها. فهمت؟ مفهوم؟ اقرأ. وإن قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة رحمه الله ويملك الرجعة. هي قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها طلقة إيش واحدة، مسألة خلافية. أبو حنيفة قال لا يقع شيء، صاحبان عندهم كلام آخر. وقال هو يملك الرجعة، وقال هي واحدة بائنة بثلث الألف، لأن كلمة على بمنزلة الباء في المعاوضة. يعني هنا المسألة، خلينا نشوف رأي الصاحبين له. قال لها طلقني، قالت له طلقني إيش؟ ثلاثا على ألف، مش بألف، بألف لم يحدث فيها خلاف، على ألف. على هنا في الأصل لفظ شرط أم لفظ معاوضة؟ شرط، لأنها تفيد الاستعلاء، ماشي؟ يعني فعند الصاحبين قالوا على كلباء تفيد الإيش؟ المعاوضة. فإذا قالت له طلقني على ألف، ثلاثا على ألف، يعني كأنه إيه؟ كأنها قالت له بألف. فكما انقسم العوض على المعوض فكذلك هنا، إن قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة، عند الصاحبين تقع الإيش؟ الواحدة، ولها ثلث الألف، وله ثلث الإيش؟ الألف. لماذا؟ قالوا لأن على مثل الباء في اقتضاء المعاوضة. وضربوا لذلك مثالا، لو قال له احمل طعامي هذا إلى أول الشارع بألف، مثله إن قال له احمل عني هذا الطعام إلى أول الشارع على ألف، ففيهما الإيش؟ الإسنان المعاوضة. ماشي؟ طيب، هذا كلامهم. أبو حنيفة قال لا، هي ليست للمعاوضة بل للشرط. فشرط طلاقها إيه؟ بألف. يعني لما قال لها، قالت له طلقني ثلاثا على ألف، يعني بشرط دفع الألف، ماشي؟ فطلقها واحدة، هل وقع الشرط المشروط؟ لم يقع، فلا يقع شيء، وبقي كلمة اللئاسة، فهنا ليس لا يستحق شيئا، وبقي كلمة إيش؟ طالق، فيقع الطلاق ولا شيء عليها، وهي طلقة رجعية، لا شيء عليها، لأن الذي أوقعه خلاف الذي طلبته واشترطته، ويقع رجعيا لأنه بطل المال، فكان طلاقا بغير مال، والطلاق بغير مال يقع إيش؟ رجعيا. هذا كلام مين؟ كلام سيدنا الإمام أبو حنيفة. طيب اقرأها، أنت تنظر إلي مفتح العينين ولكنك نائم، نام مفتح العينين، إذن يجمع بين أمرين من أمور السمك، السمك ينام مفتح العينين كالشيخ شاكر وذاكرة ولا ذاكرة له. هذا الرجل نائم وهو واقف. اقرأ. لأن كلمة على بمنزلة الباء في المعاوضات، حتى إن قولهم يحمل هذا الطعام بدرهم أو على درهم سواء، وله أن كلمة على للشرط، قال الله تعالى أعوذ بالله يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، يعني بشرط ألا يشركن بالله شيئا، مشترطات على أنفسهم أو اشترطت عليهم. ومن قال لامرأته أنت طالق على أن تدخلي الدار كان شرطا، وهذا لأنه للزوم حقيقة. لأن كلمة على استعلاء تفيد الاستعلاء، والاستعلاء فيه إيه؟ إلزام. واستعير للشرط لأنه يلزم يلازم الجزاء، يعني لفظ على استعير حقيقته الاستعلاء، ولكن هنا استعير للإلزام لأن في كليهما إلزام. وإذا كان للشرط فالمشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط. لا بل وقع يقع المشروط، لم يقع لا يقع. لا نقول إذا وقع جزء منه وقع بعض الإيش المشروط، لا، هو إذا وقع وقع، وإذا لم يقع لا يقع. هكذا قال الإمام، هي قالت له طلقني ثلاثا على ألف، يبقى الشرط هو الايه الألف، المشروط هو الايه طيب ثلاثة. طيب فهنا لما قال لها أنت طالق واحدة أتى بغير الايه المشروط، أتى بغير الايه، فلا يقع شيء ولا يتوزع الألف على الايه على عدد الطلقات، لأن هذا شرط يلازم الجزاء، لم يقع الشرط فلا يقع الجزاء وصار طلاقا رجعيا بخلاف الصاحبين. بخلاف الباء، لأنه للعوض على ما مضى. الأصل في الباء أنها تلازم الأعواض. وإذا لم يجب المال كان مبتدئا، كان مبتدأ يعني كان طلاقا مبتدأ بغير مال، والطلاق المبتدأ بغير مال يقع إيش؟ فوضع الطلاق ويملك الرجعة. ولو قال الزوج أطلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء، لم يقع شيء لأن الزوج ما رضي بالبيع بينونة إلا بسلم الألف كلها، بخلاف قولها طلقني ثلاثا بألف لأنها لما يعني الفرق بين المسألتين هنا، هنا قال لها طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء، لكن هناك لو قال لها طلقي نفسك قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة يقع بائنا وله ثلث الإيش الألف، وله ثلث الإيش الألف، لأن الغرض هو أن تملك نفسها فملكت نفسها بالواحدة أيضا، لكن بخلاف هذه لأن الزوج ما رضي، يعني لو قسنا على المسألة السابقة لقلنا إنه وقع الطلاق ووجب له إيه ثلث الألف، أبو حنيفة قال لا، هو ما رضي بأن يوقع الثلاث، لما قالها طلقي نفسك ثلاثا بألف أو إيه وأمرها بذلك فطلقت واحدة لا ينقسم، لماذا؟ لأنه ما رضي بالطلاق إلا ليسلم له الإيه الألف كاملة، ليملك الألف كاملة، بخلاف المسألة الأولى لما قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة وقعت ولها الإيه الثلث، لأن المقصود من كلامها هناك هو الإيش الطلاق الإيش الذي تملك به إيش نفسها، وكما تملك نفسها بالثلاث تملك نفسها بالإيه، لكن هنا تبنى المسألة على شيء آخر، وهو أن الزوج ما رضي بإيقاع الثلاث إلا لتسلم له الإيه الألف تكون في ملكه، أما هنا فلو عجزناه لما سلمت له الإيه الألف في هذه الحالة فلا يقع شيء. ماشي، لأنها لما رضيت بالبينونة في المسألة الأولى بالبينونة بألف كانت ببعضها أرضا لن تغرم ألف كامل وستملك نفسها. ولو قال أنت طالق على ألف فقبلت طلقت وعليها الألف، وهو كقوله أنت طالق بألف، ولا بد من القبول في الوجهين، لأن معنى قوله بألف بعوض ألف يجب لي عليك، يعني لو إني على ألف أو بألف لابد من الإيه من القبول، لابد من الإيه، يعني لا يقع طلاق إذا لم تقبل. طيب لماذا؟ لأن الباء إما للمعاوضة وإما للإيه وعلى للإيه للشرط. فيبقى لو كان على هنا للشرط فيعني يطلقها بالألف، أن تطالق على ألف فقبلت طلقت طلقت عليها الألف. طب لابد من قبول الإيش الشرط في هذه الحالة، لأنه إذا كان معاوضة فلا بد أن يكون العقد فيه المعاوضة ولا يخلو منها، وإن كان للشرط لا يقع الطلاق إلا إذا وقع الإيش الشرط. ماشي، اقرأها تاني. ولو قال أنت طالق على ألف، قال أنت طالق على ألف فقبلت طلقت وعليها الألف، لماذا في هذه قبلت يبقى هنا وطلقت عليها الألف لوقوع الشرط فيقع المشروط. وهو كقوله أنت طالق بألف، يعني ايه طالق بألف؟ يعني إذا دفعت الألف أو عوض الطلاق هو الألف، عقد معاوضة، وعقد المعاوضة يقتضي الإيه الرضا والقبول. هل أنا لو قلت لك بعتك التليفون بعشر يلزمك هذا إذا لم تكن قبلت؟ إذا لم تقل أنا قبلت يبقى هنا لابد أن تكون هي قابلة لذلك. فإذا لم تقبل لا نقول إنه يقع الطلاق ويبطل الإيه المال، لأن قلنا هنا هو إما عقد معاوضة وإما إيه أسلوب شرط، وفي كلتا الحالتين لا بد من قبول الإيه المرأة. ولا بد من قبول في الوجهين، لأن معنى قوله بألف بعوض ألف يجب لي عليك، ومعنى قوله على ألف على شرط ألف يكون لي عليك، والعوض لا يجب بدون قبول. زي كما ما ضربت لك المثل بالبيع، يلزمك العوض في العقد البيع قبل أن تقول قبل. والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجود. هنا الطلاق علقه على إيه؟ هل يقع المعلق على الشرط قبل القبول؟ يعني لو قال أنت طالق إذا دخلت الدار يقع الطلاق؟ لأنه لا يقع المشروط قبل وقوع الإيه، وهكذا هنا. والطلاق بائن. لماذا بائن؟ لأنه على إيه؟ على ما. ولو قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف فقبلت، أو قال لعبده أنت حر وعليك ألف. سيبك منه ده، أنت حر وعليك ألف، سيبك من كل ديت. ولو قال أنت طالق على ألف، ها آخر سطر لو معك الطبعة التي معك. ولو قال لامرأته لامرأته، أوريني ارفع الكتاب الذي معك يا شيخ ظاهر بيبر. طيب صفحة كام تقرأ؟ صفحة كام؟ 244 آخر سطر فيها قبل خط الهامش. ولو قال أنت طالق على طيب اقرأ بقى. من أين أتى لو قال لامرأته؟ اضحك، أنت تحلم بالضحك. لا تظن أني لا أعرفك نائما، ولكني أتركك عذرك أنك تصلي بالناس التراويح. كلكم تنامون إذن كل نعم هذا يكفي، دائما يشفع لكم عبد العزيز. كبيرنا بل فعله كبيرهم هذا. طيب هنا نأتي للوقوف على هذا القدر. هي أساسا بتخلص الساعة كام؟ تنتهي خمس دقائق، نأخذ خمس دقائق صدقة الفطر. قبلتم؟